إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس في مثل هذا الدرس عرفنا أن قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أن هذه الآية أجمع آية للخير والشر، فيها أوامر ونواهي، وأوامرها هم صلب هذه الحياة ونواهيها كذلك، فلا سعادة ولا كمال إلا بامتثال أمر الله فيما أخبر به في هذه الآيات فعلا وتركا. الفعل العدل، وأول من نعدل معه الله عز وجل، فلا نجور ولا نحيف عنه فنعبد غيره بل نعبده وحده. والعدل يشمل كل الحياة كما عرفتم، من حكم بين اثنين فليعدل، من أراد أن يتصرف في شيء فليعدل في التصرف، حتى الأكل والشرب كما بينا يجب العدل والقصد، فلا نستغني عن العدل أبدا إن أردنا لأنفسنا السعادة والكمال والإحسان الذي هو أيضا عام في كل ما نقوم به ونعمله، يجب أن نحسنه ولا نسيء فيه. والرسول الكريم يقول لجبريل في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومعنى هذا أنك تؤدي العبادة على أكمل وجوهها وأتم صورها، لأنك كأن الله بين يديك ينظر إليك، فتستحي أن تخرج عن العبادة بقلبك ولا بلسانك ولا بيدك وأنت بين يديك، فتؤدى العبادة على أكمل وجوهها، ومن ثم تثمر ثمرتها وهي زكاة النفس وطهارتها. إيتاء القربى قرابة المرء من أبيه من أمه لهم حقوق عليه، فيجب أن يؤدي تلك الحقوق، فإذا قامت الأمة كلها بأداء هذه الحقوق انتظم شملها واتسعت دائرة ملكها وسادت في الدنيا وتهيت السعادة في الدار الآخرة. وقد عرفنا أهل القرون الثلاثة كيف كانوا، لم تفتح عين الوجود بمثله، أصحاب رسول الله أولادهم أحفادهم ثلاث قرون، إذ قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمنهيات أولا عن الفحشاء، نهانا عن الفحشاء، والفحشاء كالفحش إلا أن الفحش مذكر والفحشاء مؤنث. الفحشاء الخصلة القبيحة التي تشمئز من النفوس وتنفضها الألسن ولا يرقب المرء في سماعها ولا رؤيتها، ومن أبرزها وأظهرها الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى والبخل. فالذي يديه خير ويبخل به الناس هذا شر الخلق، البخل. ومن الأوامر في هذه الآية الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله. نعم، النهي عن الفحشاء والنهي عن المنكر. فما هو المنكر الذي تنكره العقول الصافية؟ المنكر كل ما حرمه الله ورسوله فهو منكر، كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر تنكره العقول الصافية والقلوب النية الطاهرة. وهذا من أيس ما نفهم، كل المحرمات منكر فلا يأتيها أحد. ولاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لباس الشهرة محرم، ينهاكم عن لباس الشهرة، لأن هذا اللباس الذي تخالف في أهل القرية وتصبح وحدة بينهم تلبسه آذيته، خرجت عن مجتمعهم وأصبحت لك صورة خاصة، ما ينبغي هذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. إذن فالمنكر منه هذا منكر، فكن كقومك لا تخرج عنهم. وبالصورة العامة كما قلت لكم معاشر المستمعين والمستمعات، كل ما أنكره الله ورسوله فحرماه ونهيا عنه وتوعد عليه بالعذاب فهو منكر، فما هو 10 ولا 20. ثالثا البغي وهو الظلم، والبغي الظلم، من بغى يبغي على فلان إذا ظلمه. والظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن تسلم على أخيك وتشمت إذا عطست عنه، هذا هو الظلم، ظلمته. سلب المال، إفساد العقيدة، ظلم الإنسان فيما يتعلق بحياته كلها ظلم وبغي. ومن بغي عليه وصبر فإن الله ينصره على الباغين. هذه الأوامر والنواهي التي اشتملت عليها الآية الأولى. وانتهينا إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بعهد الله، من عاهد إماما من أئمة المسلمين لا يحل له أن ينقض عهده. من عاهد شخصا على مهمة من مهمات الحياة لا يحل له أن ينقض عهده. لو عاهدك على أنك تلتقي معه يوميا في المكان الفلاني يجب الوفاء، لأنه إذا انتقضت العهود فسدت حياته، ما أصبح أحد يثق في آخر. وورد أن 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصمة كان في خصمة النفاق، منها العهد، غدر بالعهد. من غدر بعهده ارتكب إثما عظيما. ولا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدت شخصا وقلت له بالله لأعطينك أو لأماشينك أو لأنزل معك أو لكذا، حلف بالله وجعلت الله وكيلا، يجب أن توفي. ولهذا أمة الإسلام المستقيمة لا يوجد فيها نقض للعهد أبدا، من عاهد وفى. وما خان أبدا. وقوله تعالى وقد جعلتم الله عليك كفيلا لأن العهد هو وثق فيه لأنك عاهدته باسم الله عز وجل, الله هو الوكيل في العهد. فلهذا نراقب الله وما نخون عهدنا ولا نغدر به. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون, هذه الجملة تحمل التعبير التهديد والوعيد. إن الله يعلم ما تفعلون, فمن نقض عهده, فمن نكث عهده, فمن ارتكب فاحشة, فمن فليعلم أن الله يجزيه بذلك الأمر لأنه بين يديه ويعلمه. إن الله يعلم ما تفعلون من خير وشر. ولكن هنا إذا نحن انحرفنا والعياذ بالله فارتكبنا الفواحش وظلمنا وخلنا العهود والعياذ بالله نلقى جزاءنا في سنة الله عز وجل في خلقه. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي نكثا. هذه امرأة عجوز في مكة يقال لها ريقة بنت عمر, كانت تعلو على سطحها أو على أشراف منزلها وتغزل على عادة النساء, أنتم ما شاهدتم هذا, تغزل الصوف تجعله في بات, تغزل طول النهار, في آخر النهار إذا أغضبه غضبت مزقت ذلك الذي نسجته يوما كامل. هذا هو الحمق وإلنا من الصباح وهي تغزل تغزل, لما تجمع لها الغزل وأصبح ينفعها مزقته لأنها غضبت. وهذا التأديب الإلهي التأديب الرباني عجب. هذه الصورة المثالية الذي عرف يتحاشى أن يغضب وينفم عهده أبدا أو ينفث ما واعد عليه, يكون كهذه المرأة ريقة التميمية. إذن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أتدرون لنا الآن لله عهد علينا وإلا لا؟ الآية الأولى شملت على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فعلا, وعن الفحشاء والمنكر والبغي نهيا, التزمنا بهذا. ولا يكون حالنا كحال هذه المرأة, نلتزم يوم وننقضه بعد آخر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي نكثا, تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. بيان للنقض كيف يكون, هي كانت تنقض غزلها وتنكثه ونحن كيف؟ قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم, أن تكون أمة هي أربى من أمة. إذا حلفت لشخص وقلت والله لأعطينك, والله لأصاحبنك, والله ما فعلت كذا, لا تتخذ يمينك خديعة فقط, تحلف بالله وتؤكد يمينك وأنت عازم على النقض والنكد. تتخذون إيمانكم دخلا بينكم, الدخل الخديعة والغش, أن تكون أمة هي أربع بمعنى قبيلة بني فلان عاهدت قبيلة بني فلان لما رأت قبيلة أكثر منها وأعظم منها خانت عهدها وانضمت إلى قبيلة أخرى. وهذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, يسلم الرجل وما يتحقق من الإسلام يجد الرسول ذليلا مقهورا وحده يعود إلى الكفر ينقض ذلك. فهنا يقول تعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة فقط تحلف له بالله بالله والله والله وأنت عاد على نفي عادك ونقض ما طلبته وأردته أن تكون أمة هي أربى أكثر رجالا ومالا تنقضون العهد مع الأولى لأنها قصيرة وضعيفة وتقبلون على الثانية وهذا تم بنقض العهد حالفوا لهم بالله أنهم معهم وأنهم دائما معهم ثم لما رأوا أمة أقوى منهم عدلوا عنها وانضموا إلى الأمة القوية أن تكون أمة هي أربى من أمة أربى رجال ومال أكثر إنما يبلوكم الله به إنما يبلوكم الله به أن يختبركم ربكم بهذه التعاليم الأوامر والنواهي يفعلها الله لماذا؟ للاختبار من يطيع من يثبت من ينقض من يتحلل ويذوب أن إنما يأمركم الله إنما يبلوكم الله به أي بهذه الذي سمعتموها يبتليكم بالعهود تحلفون عليها فإن وصيتم وفى الله تعالى لكم وإن نقضتم نقض الله ما أعطاكم ثم قال تعالى وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وليبينن الله لنا يوم القيامة ما كنا فيه نختلف فنعرف يومها الحق مع من والباطل مع من هم الذين كانوا على الحق الذين عاهدناهم ومن هم الذين كانوا على الباطل الذين نقضنا عهدنا معهم نعم وهذا في الدنيا ابتلاء اختبار وامتحان من هو الذي يوفي لله تعالى بعهوده فيقيم لنا الله ويعيش عليه ولا يغش ولا يخدع ولا يكذب وحينئذ يوم القيامة نشاهد هذا عيانا أهل النقض والنفي والخيانة ونشاهد أهل الوفاء بالعدل والصدق والوفاء ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم به تختلفون فيجزي المؤمنين الصالحين بالجنة ويجزي الكافرين والمشركين بالنار هذا التبيين يبين لنا الجزاء ونعرف أننا كنا صادقين أو كنا كاذبين كنا صالحين أو فاسدين هذا يتجلى حقيقة يوم القيامة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون الآن المسلمون مختلفون مع الدنيا كلها وإذا لا المسلمون على الإسلام دين الله عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق والكفار بيض وصفر الشرق والغرب على خلاف ما نحن عليه هل نعرف متى يتحقق لنا هذا يوم القيامة نشاهد خلافنا معهم أي النتائج الطيبة التي تحصل للمؤمن الصادق والنتائج الرديئة الخفيفة لتحصل تكون لرجل فاسد ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لو شاء الله أن جعلنا مسلمين صالحين صادقين قد جعل الملائكة ما نسأل واحد إلى مليون منهم كلهم يعبدون الله لا يعرفون الكذب ولا الشرك ولا الباطل أبدا عالم الملائكة نسبة إليه لا شيء وإلا لا كل واحد منا ما عثر من الملائكة فكيف ومع هذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلو شاء الله لجعل الأمة كلها مسلمة يبعث الرسول يؤمنون به ويمشون وراءه ويعبدون الله عز وجل لكن ما شاء ذلك لماذا؟ لأنه تعالى أوجد عالمين عالم السعادة وهو الجنة دار الأبرار وعالم الشقاء وهو النار دار الفجار ووعد كل الجنة والنار من أن يملأها فلما أوجد العالمين عالم الشقاء وعالم السعادة أوجد عالم الجن وعالم الإنس وابتلاهم، أعطاهم العقول والفهوم وتعرض عليهم دعوة الله، فمن استجاب وقبل دعوة الله ودخل في الإسلام كان من أهل الجنة، ومن استكبر وأعم وأصر على الباطل والظلم والشرك والكفر جعله من أهل النار. فمن هنا اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يجعلنا أمة واحدة، لا بد من التخالف، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مشرك هذا موحد، هذا بار هذا فاجر، هذا صادق هذا كاذب، للابتلاء. ولو شاء الله لك أمة واحدة، أليس الله بقادر على ذلك؟ أقرب مثال الملائكة بليارات الأعداد في الأرض والسماء ما يعصي أحدهم ربه أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو شاء الله لجعل البشرية أولاد آدم والجن لجعلهم كلهم مؤمنين صالحين ربانيين، ما هناك باطل ولا منكر ولا شر أبدا ولا فساد. لكن اقتضت حكمة الله لأن ينزل الجنة أهلها والنار أهلها لا بد حينئذ من الامتحان والابتلاء، يعطيك عقلك بصيرتك بصرك وتعرض عليك دعوة الله وترفض إيثار للدنيا والشهوات والأطماع، والآخر يقبل على ما دعا الله إليه وإن جاء وإن مرض ولا يبالي أنه يريد الدار الآخرة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. دائما نقول من هو الذي يشاء الله هدايته منا؟ الذي يقع باب الله وينادي يا رباه اقتلي وارحمني تب علي واهديني ويصر على هذا، هذا يهديه الله عز وجل. والذي يعرض عن باب الله ولا يقف امامه ولا يسأل الله هدايه ولا يطلب منه مغفره ولا رحمه، هذا اعرض والى لا، هذا يضله الله. فالهدايه لها سبب والضلاله لها سبب، ونحن قادرون على فعل السببين. فقوله تعالى ولكن الله يضل من يشاء هذا دليل على انه ما جعلنا امه واحده بل جعلنا أمم مختلفة متفرقة. ولكن يضل من يشاء، من هم الذين يشاء الله هدايتهم؟ الذين يطلبون ذلك ويرغبون فيه وليحون على الله بالدعاء والسؤال ويهاجرون من بلد إلى بلد طالبين هداية الله، هؤلاء يهديهم الله لأنهم طالبون للهداية راغبون فيها. والذي ما يقول أحد ما يقول يا رب اهديني اللهم اغفر اللهم ارحمني كيف يهديه؟ كيف يغفر له ويرحمه وهو معرض؟ هذه الجملة معاشر المستمعين والمستمعات تأملوها، يقول تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإيمان والإسلام والصلاح، قادر وإلا لا؟ جعل الملائكة وإلا لا؟ ولكن أبى ذلك، ما فعل؟ لماذا؟ يضل ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا تقول إذا أنا ما أصلي ولا أصوم لأن الله ما أراد للهداية، كذبت قلت الباطل. الله أمرك ونهاك وتقول ما أمرني ولا نهاني، هذا كتابه وهذا رسوله، والأمر بالإيمان كالأمر بالإسلام والإحسان. إذن يضل من يعرض عنه ولا يلتفت إليه ولا يسأله ولا يطرح بين يديه، هذا يستحق الإضلال، يضله الله عز وجل كما أضل بلايين البشر. أين المالكان واليابان وروس والصين؟ أمم أين هم في الإسلام؟ هم ضلال. من أضلهم؟ الله تعالى. لما أضلهم؟ لأنهم آبوا عرفوا أن يعبدوه أو يستقيموا على دينه. والمسلمون في أي مكان أقبلوا على الله ورضوا بهدايته وطالبوا بالهداية فهداهم، والكل يستقر في دار إما دار النعيم أو دار الجحيم. ثم قال تعالى ولا تسألن وعزة الله وجلاله لا تسألن عما لا يسألن عما كانوا يعملون لا تسألن عما كنتم تعملون. هذا السؤال عرفنا من القرآن الكريم أنهم في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء والبشرية كلها واقفة حفاة عراة غرل ما فيهم مختتن. وهذا اليوم طويل أخبر تعالى أن طوله 50,000 سنة. وقرأوا من سورة المعارج إذ قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة واصبر صبرا جميلا 50,000 سنة. وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقراء المؤمنين هم أول من يدخل الجنة وأن الأغنياء يتأخرون إلى ما بعد العصر. أما فقراء المسلمين الربانيين الصادقين أمثال أبي هريرة والحاضرين هؤلاء يدخلون قبل الزواج قبل نصف النهار لأن الحسابات قليلة جدا. أما أرباب الأموال والملايين يحتاجون إلى وقت طويل. والسؤال من يسأل؟ يسأل الله وملائكته. أما العبد المؤمن يقف بين يدي الله ويسأله ربه تعالى وهو بين يديه ويقول قد سترت عليك في الدنيا ذاك وأنا الآن أغفره لك. هذا أهل التوحيد الموحدون المؤمنون والمؤمنات الذين قافوا ذنب من الذنوب وماتوا بدون توبة. هؤلاء يغفر الله لهم في عرصات قيامة. ولا تسألن عما كنتم تعملونه من الخير والشر الكل. ولكن السؤال عن الشر أعظم به يستوجبون دخول النار. ولا تسألن عما كنتم تعملون. مرة ثانية أسمعكم قراءة الآيات وتأملوها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. كم أمر هذا؟ 3. فكروا هل أديتم هذه الأوامر 3 أو فيه نقص؟ الموحدون عدلوا بربهم؟ لا، بل عبدوا الله وحده. والذين يشركون في عبادته ما عدلوا، ظلموا وجاروا، ما أعطوا الله حقه كاملا. الإحسان، من هم أهل الإحسان؟ ما هم فقط الذين يداوون المريض ويحملون العاجز، ذاك إحسان عادي. الإحسان هو الذين يحسنون عبادة ربهم ويجودونها لتكون مزكية لنفوسهم مطهرة لها. ولا يحتاج إلى العلم أولا ثم التطبيق، والتطبيق يحتاج إلى المراقبة. تعبد الله كأنك تراه، فإن عجزت فكأنه يراك، تعلم هذا في قلبك. هذه 3. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. من منا ما عرف الفحشاء؟ عرفناه وإلا لا؟ حتى الفحش القول منهي عنه، لكن الفحشاء الأصل الزنا واللواط والعياذ بالله والبخل بنص القرآن. والمنكر عرفنا كل ما أمر الله بتركه فعله منكر، كل ما أمر الله بفعله تركه منكر، أي ما ينكره الشرع ولا يقره ولا يقبله. والمؤمنون كالشرع لا يقبلون إلا الحق والمشروع وينكرون الباطل والمبتدع. والبغي، البغي الظلم. فلا نظلم أولا ربنا بأن نشارك في عبادة غيره، إذ الظلم والعياذ بالله الشرك أبغى أنواع الظلم. ثم لا نظلم أنفسنا بأن نصب عليها أطنان الذنوب والآثام نمزقها ونحولها إلى نت وعفن هذا ما ينبغي أبدا. لا بد وأن نزكي أنفسنا ونصحها بهذه العبادات الشرعية. ما نبغي على أحد لا بسب ماله ولا بانتهاك عرضه ولا بكلمة نابئة نقولها في وجهه يتألم لها ويحزن. يعظكم لعلكم تذكرون فتتعظون. وعظنا حقا بهذا، أمرنا ونهانا وإلا لا. الوعظ ما هو؟ الأمر والنهي. الأمر بما هو خير والنهي عما هو شر، ذلكم هو الوعظ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذه من منا ما يفهم هذه؟ إذا عاهدت أولا إمام المسلمين وبايعته لا يحل الخروج عن طاعته أبدا ونقضيه. ثانيا تعاهد أخاك على عمل ما على فعل كذا ما يجوز أن تخونه أبدا. ومن المعاهدات معاهداتنا لأزواجنا، ما عاهدت زوجك وأخذتها أن تمسكها بمعروف أو تسرح بإحسان فلا يحل أن تنقض عهدك معها أبدا بالطلاق وبغيره. المعاهدة مع التجار فيما بينهم كذلك، وهكذا نوفي بعهودنا ولا نقطعها ولا نخونها أبدا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الأيمان بماذا توكد؟ بالله العظيم، بالله العظيم والله. هذه التأكيدات. أولا معاشر المستمعين، لا نحلف بالله تعالى إلا من أجل تحقيق هدف. إذا أخونا ما يصدق كلام ما تطمئن نفسه إليه نحلف له ليصدق. والله كلام، والله بالله تالله هذه معفو عنها ولا يواخذ بها العبد. لكن الأيمان التي تتأكد، أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره لكان كذا وكذا أو نعطيكم كذا وكذا، فتطمئن النفوس إليك وبعد ذلك تخونهم وتنقض عهدك. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هو الضامن لما تحلف بالله أنا معناه أني وكلتك إلى الله، هو الذي أمرني أن نقبل كلامك باليمين اللي حلفك ثقة في الله عز وجل، فالله وكلنا في هذا. إن الله يعلم ما تفعلون خيرا أو شرا صغيرا أو كبيرا، كل أعمالنا بين يدي الله معلومة له. واعلموا أنه قد علمها قبل خلقنا وعملنا لها، قد علمها قبل أن نعملها، قبل أن نوجد نحن. نسيتم كتاب المقادير ولنا الإمام المبين في اللوح المحفوظ، كل الأعمال مدونة. والله يعلم ما إن الله يفعل ما يعلم ما تفعلون. هذه تجعل المؤمن ترتعد فرائصه ويجيء قلبه ويخاف إذا عصى الله عز وجل، لأن فيها التهديد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. هذه الحادثة عرفتموها، هذه المرأة ريطة بنت عمر من مكة كانت تغزي طول النهار في المساء تقول هذا، والذي يسلم لله قلبه وجهه 20 سنة ثم يرتد نقض عهده وإلا لا؟ يستقيم على منهج الحق سنوات بعد ينقلب ويهبط إلى الزنا والربا والجرائم، نقض عهده وإلا لا؟ نقض عهده. وقوله تعالى إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يبلون يختبرون. اختبرنا الآن في هذه الآية أولا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثانيا بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، رابعا بالوفاء بالعهود. فقال تعالى: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ومن ثم يتم الجزاء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، نعم هو على ذلك قدير وإلا لا، لو شاء الله أن جعلنا أمة واحدة يقدر على ذلك، ولكن ما شاء. ما هي العلة؟ ما الحكمة؟ لأن الله أوجد عالمين، عالم شقاء وعالم سعادة. أين عالم السعادة؟ فوق، ما فيه من ارتاده ودخله جاء بالخبر اي والله رفع الله محمد صلى الله عليه وسلم إليه، والله لقد وقع أرضه بقدمي شريفتين ورأى الحور والقصور والعيون والنعيم. وعالم شقاء أسفل، غمض عينيك وانظر أسفل إلى أن تنتهي إلى عالم الشقاء. فمن هنا ما جعلنا أمة واحدة على الإسلام أو أمة واحدة على الكفر، حاشاه تعالى أن يجعلنا أمة واحدة على الكفر، لأنه لا يريده، يريد الإيمان به وعباده. لكن ما دامت القضية قضية جنة ونار، فالتكاليفنا للامتحان. الذين استجابوا لأمر الله واستقاموا على منهجه حتى ماتوا أسكنهم الفراديس العلا الجنة دار الأبرار، والذين أعرضوا وتكبروا وتجاهلوا وعصروا على الباطل والفحش والمنكر مأواهم كذلك المصير الأسود جهنم والعياذ بالله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بينت لكم من هم الذين يهدي يشاء الله هدايتهم، من هم الذين يشاء الله هدايتهم منا؟ الجواب: الذين يطلبون الهداية من الله ويبكون بين يديه ويطرحون ساجدين راكعين سائلين قول حياتهم، هؤلاء هم الذين يشاء هدايتهم. من هم الذين لا يشاء ضلالهم يضلهم؟ المعرضون، المستكبرون، الكافرون، الذين عرفوا الإسلام وكفروا فيه، هؤلاء يهديهم ما يهديهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا تسألن، هذه اللام لام القسم، والله لا تسألن عما كنتم تعملون من خير وشر، والجزاء إما النعيم المقيم وإما العذاب الأليم. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الآيات التي تدارسناها لها هدايات، سبع هدايات. هيا نتفكر فيما سمعنا. أولا بيان أجمع آية للخير والشر في القرآن، وهي آية ما هي؟ ما ننسى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. يسمعونها يوم الجمعة من الأئمة في الشرق والغرب. هذه الآية أجمع آية لماذا؟ للخير والشر. ثلاثة أوامر تستقيم بها، ثلاث نواهي تتركها يبقى لك استقامتك وطهرك. قال: أولا بيان أجمع آية للخير والشر في القرآن، وهي آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. ثانيا وجوب العدل والإحسان وإعطاء ذوي القربى حقوقهم الواجبة من البر والصلة، من الخير والصلة الواجبة. من أين أخذنا هذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثالثا تحريم الزنا واللواط وكل قبيح اشتد قبحه من الفواحش الظاهرة والباطنة. من أين أخذنا هذا؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. مرة ثانية تحريم الزنا واللواط وكل قبيح اشتد قبحه كالبخل كما قدمنا من الفواحش الظاهرة والباطنة المخفية. لو أن شخصا الآن يكشف رأسه وجسده وضع السروال على فرجه يدخل في المسجد, هذه هذا المنظر فاحش وإلى فحش وقبح وإلى لا قبح؟ لو أن امرأة خرجت الآن لابس الميني جيب ورأس عاري والكلب وراها تقوده بسلسلة, ماذا تقولون فيها؟ فحش هذا وإلا أقبح فحش. ثالثا تحريم الزنا واللواط. لعل بعض السامعين ما يعرفون اللواط. اللواط أن ينزو الذكر على الذكر, وهذا مما حرمه الله وأهلك أمة كاملة بسببه, ألا وهم قوم لوط عليه السلام. وأول ما حدث هذا اللواط في الجزيرة في البحرين بسبب عجميين, وجاء الأمر إلى عمر كيف نفعل بهم. حكم علي بأن نطلقهم من أعلى الجبل إلى الأرض ثم نرميهم بالحجارة, أي نفعل بهم كما فعل الله بقوم لوط. والأئمة مختلفون, منهم من يقول كحد الزنا يرجم فقط ويقتل. رابعا تحريم البغي. ما هو البغي؟ الظلم بجميع صوره وأشكاله, كل وضع شيء في غير موضع ظلم, أليس كذلك؟ فالظلم بجميع أنواعه محرم بهذه الكلمة للآية والبغي. خامسا وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نقضها. وجوب الوفاء بالعهد وحرمة نقضها, سواء كان العهد لبيعة الإمام بيعة الإمام أو كان دون ذلك. من عاهدك على شيء يجب أن يوفيه ولا يجب النقض أبدا. من عاهد أخاه كافرا أو مؤمنا على شيء يجب أن يوفيه, والموفون بعهده إذا عاهدوا في الثناء عليهم, وأوفوا بعهد الله إذا عاهد. لما سمى عهد الله؟ لأنه يحلف فيه بالله, أعاهدك والله أن لا أخونك أو أن لا أقصر في كذا وكذا. وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نقضها, والنقض الحل ضد الإبرام. ثالثا حرمة نقض الإيمان, حرمة نقض الإيمان, نقض الأيمان بعد توكيدها. حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها. التوكيد هو أن تحلف وتقول والله والله والله أو بالله بالله بالله. نقض هذه محرم بهذه الآيات, والحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يحلف على ترك شيء ثم يبدو أن فعله هو الخير فيكفر عن يمينه ويفعل ذلك الخير. مصطح الذي كان بن خالة أبي بكر لما شارك في اللغو والإفك كان أبو بكر يطعمه ويسقيه يوميا في بيته, طرده وأبدا وحلف أن لا يدخل بيته بعد اليوم. فأنزل الله الآية الكريمة وآلنا لهم في أن ينقضوا ما حلفوا عليه لأنه خير. فإن حلفت أنت قلت والله من الآن لا أعطي أحدا تمرا, ما توفي أنقض أحسن أنقض يمينك, ولكن كفر كفارة, وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو عشق رقبة إن أمكن. نعم. إيه نعم. التركيب هو العتق ثم الإطعام ثم الصيام. من حلف بالله وأكد يمينه فيجب عليه أن لا ينقض يمينه ولا ينكث أبدا، إلا إذا حلف بالله وأكد يمينه على أن لا يفعل خيرا، في هذه الحال يجب أن يفعل الخير وينقض يمينه ويكفر عنها بعتق رقبة إن كانت أو بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا حالة أن لا يفعل خيرا، فهل يبقى على يمينه؟ الجواب لا، بل ينقض يمينه ويكفر عنه. الترتيب هذا في سورة المائدة، فمن لم يستطع ثلاثة أيام، فمن لم يجد العتق ولا الطعام صيام 3 أيام. ومعنى هذا الترتيب هو السليم الصالح، العتق أولا عاجز عنه، مثل اليوم لا يوجد عبيد ولا رقاء يطعم 10 مساكين عاجز عن الإطعام يصوم 3 أيام. ثالثا حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها وتوطين النفس عليها لتخرج لغو اليمين. حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها، كيف تحلف بالله وبعد ذلك تنقض يمينك؟ لا يحل أبدا ولا يجوز، إلا في حال واحدة، حلفت أن لا تفعل خيرا، فهل توفي باليمين؟ انقض اليمين وكفر كفارة اليمين. أو ما فهمتم هذه؟ أولا المأمورون أن نفي بعهودنا وأن بر أيماننا، حلفت بالله على بصيرة لا أفعل كذا وأفعل، يجب أن نوفيه ولا ننقض اليمين. مسألة واحدة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تحلف بالله على ترك خير، على ترك معروف، ما تقول أنا حلفت، كفر عن يمينك وافعل. كما قلت لكم الرجل الذي شارك في الإبك وهو عند أبي بكر الصديق، حلف أبو بكر لا يأكل طعامه بعد اليوم ولا يدخل بيته، قذف ابنته، فنزلت الآية فأعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه ويطعم ما كان يطعمه. سابعا من بايع أميرا أو عاهد أحدا يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض والنكث لمنافع دنيوية أبدا. من بايع أميرا أو عاهد أحدا من عامة الناس يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض أبدا، والنكث لا يجوز النقض ولا النكث لمنافع دنيوية. كما قدمت لكم قبيلة تعاهد قبيلة تقف إلى جنبها، ثم تجد قبيلة أكثر مال ورجال تنقض عهدا لتوالي قبيلة ثانية وتعاهدها. هذا الذي ذكر تعالى في الآية أن تكون أمة هي 4 من أمة. أخيرا قلت سابعا من بايع أميرا أو عاهد أحدا، هذا يتم حتى للمشاة المسابرين، إذا أمروا أميرهم لا تقض عهده، إذا سافر 3 يجب أن يؤمر واحدا منهم ليقودهم، فلا يجوز نقض هذا العهد. من بايع أميرا أو عاهد أحدا من الناس يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض والنكث لمنافع دنيوية. أما المنافع غير الدنيوية لا بأس، كما كان أبو بكر الصديق يطعم يسطع ويكسوه لأنه ابن خالته، لما شارك في كلمة باللسان فقط ثباتهم عزله أبو بكر وأبعده عنه. فنزلت الآية: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا فليعفوا وليصفحوا. ولا يأت أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الآية. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما نسمع وندرس.